علينا الجفا تكس علينا، ترمي اوزارك علينا، غصب تتحدى تشتتنا بعذارك. علينا الجفا تكس علينا، ترمي اوزارك علينا، غصب تتحدى تشتتنا بعذارك. ظروفك دوم تقصبنا، نعيش الهم ونتعنى، وايامك تعذبنا ودنيتنا بلا معنى. ظروفك دوم تخصبنا، نعيش الهم ونتعنى، وأيامك تعذبنا ودنيتنا بلا معنى. عناوين الأسى صارت عناوينك وأخبارك، ومن يصحبك تلعب ويغرق في لظى نارك. عناوين الأسى صارت عناوينك وأخبارك، ومن يصحبك تلعب ويغرق في لظى نارك. علينا يا الجفا تكس علينا، ترمي أوزارك علينا، غصب تتحدى تشتتنا بأعذارك. علينا الجفا تكس علينا، ترمي اوزارك علينا، غصب تتحدى تشتتنا بأعذارك. ما دامك يا الجفا باقي تعاندنا بافكارك، ترانا منك بنحذر ولا نقرب من اخطارك. ما دامك يا الجفا باقي تعاندنا بافكارك، ترانا منك بنحذر ولا نقرب من اخطارك. علينا يا الجفا تكس علينا، ترمي اوزارك علينا، غصب تتحدى تشتتنا بأعذارك. علينا يا الجفا تكس علينا، ترمي اوزارك علينا، غصب تتحدى تشتتنا بأعذارك. لح الله دار ما فيها سوى الاحزان ترسيها، غرقنا في مشاكلها تعبنا من بلاويها. لح الله دار ما فيها سوى الاحزان ترسيها، غرقنا في مشاكلها تعبنا من بلاويها. علينا يا الجفا تكس علينا، ترمي اوزارك علينا، غصب تتحدى تشتتنا بأعذارك. علينا يا الجفا تكس علينا، ترمي اوزارك علينا، غصب تتحدى تشتتنا بأعذارك.